بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله ثم أما بعد، فتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقتين السابقتين عن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا وقدمنا المقدمة دي في الحلقة الأولى والحلقة الثانية عايزين نستصحبها معنا على طول، وهي إن العقيدة يا جماعة بستان جميل جدا عايزين ندخله ونتنسم عبير الأزهار اللي هي فيه ونعيش ونستمتع بهذه العقيدة، ولده هو الغذاء بتاعنا العقيدة الصحيحة. أما الضوابط والأحكام فهي دي صور هذه الحديقة الغناء، وهو ده الدواء اللي احنا يعني نتداوى به من الأمراض الفتاكة من الفرق المنحرفة والضلة، لكن ما ننشغلش بالدواء وننسى الغذاء المفروض ان احنا نتغذى به، وهي العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى وفي الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وفي أمور ديننا كلها. عايزين نعيش مع العقيدة الصحيحة في هذه الأمور. كلمنا عن عقيدة في الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بيعني شكل بسيط جدا ويعني فرشة كده عامة، وإن شاء الله لعل في مرات أخرى أو في دورات أخرى نبقى نتكلم في تفصيل أكتر. يبقى دي العقيدة في الله واحد واثنين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإيمان بالملائكة واليوم الآخر. طبعا الإيمان بالملائكة ده أمر مهم جدا، وهو من أركان الإيمان الستة. تعرفين أركان الإيمان الستة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى في ست حاجات. الإيمان بالله كلمنا عنه في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر واليوم الآخر. إيه هو الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة له محوران. المحور الأول هو محور إجمالي، إن أنت تؤمن إن في ملائكة وإنها مخلوقة من النور وغير ذلك، شيء إجمالي. وفي إيمان تفصيلي، أنت بتؤمن بكل تفصيل جاء في الوحي، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن في ملك اسمه جبريل، خلاص يبقى إذن أؤمن بجبريل عليه السلام الذي كفرت به اليهود، أو أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن جبريل هو الموكل بالوحي، يبقى ده تفصيل أيضا زاد في حق سيدنا مين؟ جبريل عليه السلام. يبقى إذن جبريل هو ملك من الملائكة، يبقى ده تفصيل إن هو موكل بالوحي، ده تفصيل أكثر. يبقى كل ما يأتي تفصيل من الوحي عن الملائكة نؤمن به. طيب عشان يعني نجمل هذه المسألة، قول جميل جدا للإمام الشافعي عايزكم كلكم تحفظوه، يعني نفسي كل المسلمين يحفظوا هذه المقولة والله، لأنها أجملت الإيمان كله. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ده كلام إجمالي سهل وبسيط، وهي العقيدة الجميلة اللي عايزين كلنا نتعلمها. كل أمنت بالله وبما جاء عن الله، كل كلام الله في القرآن أنا مؤمن به. طبعا المعنى أيهم؟ أي المعاني التي يحتملها كلام الله على المعنى الذي أراده الله، سواء علمته أم جهلته؟ في حاجة أنا عارفها، عارف أن دي معناها كذا فأنا مؤمن بها بمعنى، وفي حاجة أنا سمعتها في القرآن بس مش عارف معناها فأنا مؤمن بها على المعنى الذي أراده الله، سواء عرفته أو ما عرفتهش، لحد ما أعرفه لكن أنا لسه مش عارفه، يبقى الله أعلم، زي ما ربنا سبحانه أراد أنا مؤمن به إلى أن أعلمه. منتهى التسليم والإيمان الجميل جدا، أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. حديث سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعرفت أنه حديث صحيح في البخاري أو مسلم أو صححه أهل العلم، تمام؟ الحديث أنا سمعته بس في ألفاظ مش فاهمها، أو فاهم الألفاظ بس مش فاهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه من الحديث. من غير ما أفهم ابتداء أنا مؤمن بالله ومؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أنا مؤمن بالحديث ده طالما هو صحيح يبقى هو أكيد صح، وأكيد المعنى اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم صح. أنا مش عارفه، هعرفه وهطلب العلم وهفتح كتب التفسير والشروح وأتعلمه، لكن إلى أنا أتعلمه أنا مؤمن به. ده الإيمان الإجمالي. ولما أعرف تفاصيله هؤم من إيمان أزيد وأزداد إيمان لما أتعلم، يبقى العلم بيزيدني إيمان، لكن بدون ما أتعلم برضو أنا مؤمن. إيمان إجمالي إن الكلام ده طالما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة فهو حق وصدق ومراده حق وصدق إلى أن أتعلمه، يبقى ده الإيمان إيه بشكل إجمالي جميل جدا. لكن لابد إن إحنا نعيش بقى مع الإيمان بالملائكة. عايزين بقى الغذاء بقى، إيه أثار الإيمان بالملائكة على حياتنا إحنا؟ تعالوا مع بعض كده نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الإيمان بالملائكة أثر في دعائه. إزاي الكلام ده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل فيقول اللهم رب جبريل أو جبرائيل، نفس الاسم يعني لسيدنا جبريل، وميكائيل وإسرافيل، بيفتتح الدعاء بالكلمة دي، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك أو إلى آخر الدعاء. إيه اللي جمع سيدنا جبريل بسيدنا ميكائيل بسيدنا إسرافيل في بداية الدعاء؟ أهل العلم بقى بدأوا يشرحوا الحديث ده، فقالوا إن سيدنا جبريل هو الموكل بإيه؟ بالوحي، وسيدنا ميكائيل الموكل بإيه؟ بالقطر اللي هو المطر يعني، وسيدنا إسرافيل الموكل بإيه؟ بالنفخ في الصور. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام من يعني عظم إيمانه بالملائكة استحضر مشهد رباني عظيم جدا جدا جدا، اللي هو إيه؟ اللي هو سبب حياة الأرواح هو الوحي. ومين الموكل بها اللي بينزل بها؟ سيدنا جبريل. ومين اللي بيأمره بالنزول؟ هو الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم رب جبريل اللي بينزل سبب حياة الأرواح، ورب ميكائيل، ميكائيل اللي هو بينزل إيه؟ اللي هو موكل بالقطر، والقطر هو سبب حياة الكائنات كلها، وخلقنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو سبب حياة كل الكائنات، والموكل بها هو سيدنا ميكائيل. ومين اللي بيرسله؟ ربنا سبحانه وتعالى، رب ميكائيل. يبقى دي بداية الحياة كلها، حياة الأبدان والأرواح تبدأ بإيه؟ بسببها اللي بينزل بها جبريل وميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل، يبقى دي بداية حياة الأرواح والأبدان. ورب إسرافيل اللي هو موكل بالنفخ في الصور اللي هتنتهي بنفخته حياة الأرواح والأبدان. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كده استحضر مشهد من مشاهد الربوبية العظيم جدا جدا جدا، وأجمله في هذه الكلمات الثلاث: يا رب اللي خلقت الأرواح كلها والأبدان كلها وأنزلت أسبابها مع جبريل وميكائيل، وستنتهي هذه الأرواح والأبدان وترفع إليك وتنتهي حياتها وتنتهي حياتها بأمرك، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. يبقى نشوف يعني الإيمان بالملائكة بقى بيفجر معاني في القلوب شكلها عامل إزاي. يبقى ده إيه من أيضا الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل. طبعا الموضوع يعني الإيمان بالملائكة ده مليان تفاصيل كثيرة جدا جدا برضو، يعني أنا مش هطول عليكم عشان الوقت معانا، لكن هضرب بعض الأمثلة. شوفوا أحد الصحابة هو في غزوة بدر، فهو بيقاتل، وربنا سبحانه وتعالى طبعا أنزل الملائكة لتؤازر الصحابة في غزوة بدر، فهو كده رايح بيقاتل أحد المشركين، فإذا به يسمع صوت جنبه بجواره يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم. فالصحابي بيبص جنبه ملقاش حد، لكن سامع حد بيقول إيه أقبل حيزوم. أقبل يعني إيه؟ بيحس الفرس إنه يقبل، يلا بسرعة حيزوم. فبيبص ملقاش حد، وبعدين راح للمشرك يقتله، فأخرج السيف وسيضرب المشرك، فإذا بعنقه تطير. كيف ذلك؟ فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شفت حاجة غريبة جدا، أنا رايح أقتل أحد المشركين فسمعت صوت يقول أقبل حيزوم، وقبل أن أضربه بالسيف طارت عنقه. قال ذلك ملك من ملائكة الله عز وجل وفرسه حيزوم، فكان يسابقك إلى المشرك، عايز يسبقه هو الأول، الملك عايز يسبق الصحابي أنه يجاهد قبله، فسبقه وقتل المشرك قبله. شوف يعني سبحان الله، ده من يعني من عظم تأييد الله عز وجل للمؤمنين. لذلك أما المؤمن يكون في موقف ينصر فيه الدين لابد أن يعلم أن الله عز وجل يؤيده بأشياء كثيرة جدا منها الملائكة. اعلم أن ملائكة الله معك إذا كنت على الحق، اعلم أن ملائكة الله بجوارك إذا كنت واقفا موقف لله عز وجل، إذا كنت في موقف يحبه الله في دعوة الله عز وجل أو الجهاد في سبيل الله أو الصدقات والسعي على الأرامل والمساكين، أي موقف في طاعة الله اعلم أن الملائكة معك. وفي أحاديث كثيرة جدا في تفاعل الملائكة مع عبادات الصالحين، زي ما احنا قلنا كده إيه في الجهاد في سبيل الله، أيضا في قيام الليل كما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا قام العبد يقوم الليل فإن ملكا يكون في غرفته وبجواره ويقترب منه حتى يضع فيه على فيه، يعني الملك يقعد يقرب منك وانت بتقرأ القرآن في قيام الليل لحد ما يبقى فم الملك قدام فمك بالضبط كده، بحيث تقرأ القرآن فيدخل في فيه، يعني الملك عايز يستقبل القرآن بيتمتع بالقرآن حتى يضع فيه على فيه، يحط فمه على فمك كده يستقبل القرآن. يبقى إذا نشوف تفاعل الملائكة معك إزاي. حتى سيدنا ابن حضير، وسيد ابن حضير قرأ القرآن فرأى نور حاجة سراج كده، ولقى الملائكة لقى الفرس بتاعه بيهيج وخاف على ابنه فبدأ يبطل قراءة، فالفرس بتاعه يستكين والأمور تهدى، يبدأ يقرأ تاني يلاقي الفرس بيهيج مرة أخرى وفي نور فخاف على ابنه فبطل قراءة، فراح يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل الكلام ده، فيقول له يا رسول الله أنا كنت بقرأ فهاجت هاج الفرس وكان في نور، فقال اقرأ ابن حضير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحان بقى بيقول اقرأ ابن حضير كمل كنت كمل قراءة، فقال له فخفت على ابني فسكت، فقرأت مرة أخرى فهاج الفرس ورأى نور فقال اقرأ ابن حضير فيقول فخفت عليه فسكت، ثم قرأ الثالثة ثم خاف على ابنه فسكت، فقال هذه الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. يبقى إذن الملائكة بتؤيد المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، الملائكة بتتنزل لقراءة القرآن، الملائكة أيضا تبيت في شعارك إن ذكرت الله عز وجل ونمت على طهارة. يعني أنت لو نايم، الناس بقى اللي بتعاني من مس وأحلام وكوابيس والكلام ده كله، لو أنت نايم متوضي وقلت أذكار النوم فإن ملكا يبيت في شعارك، ملك بيبات جنبك والملائكة تدعو لك وأنت بتتقلب اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى إذن ده تفاعل الملائكة معك وانت نايم، يبقى وانت بتجاهد وانت بتصلي وانت نائم. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملك لما كما للشيطان لما، يعني الكلام ده يعني الشيطان بيوسوس ليك والملك أيضا مش بيوسوس ليك بقى ولكن بيعظك أو بيذكرك. يعني أنت مثلا تأتي مثلا أنت واقف وفي امرأة متبرجة مرت أمامك، فأنت يجي الشيطان يقولك بص للبنت دي ده حلو قوي ده مش عارف كذا، ويبدأ يوجهك للنظر الحرام، يبدأ الملك بقى يجي لك ويقولك غض بصرك اتقي الله سبحانه وتعالى اترك هذا الحرام لوجه الله سبحانه وتعالى، يبدأ يذكرك. يبقى إذا أنت بيجي لك أفكارين، نوعين من الأفكار، أفكار كده شيطانية وأفكار ملائكية، وده النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا به يعني كما للشيطان لما فللملك لما. فأنت لما تتبع كلام الملائكة تؤيدك الملائكة وتؤذرك. يبقى إذا الملائكة بتتفاعل مع عباد الله الصالحين. لو كنت في أي موقف وكان حواليك ناس، مثلا أنت بتدعو ناس إلى الله سبحانه وتعالى وحاس أنك لوحدك وأن هم كتير، لا أنت مش لوحدك، لا بالعكس أنت اللي معاك الكتير. إزاي الكلام ده؟ يكفي أن كل إنسان معاه مع ملكين، صح؟ الملائكة دول معاك ولا معاه؟ يعني أنت لو بتدعو إنسان عاصي أو إنسان فاسق أو إنسان ضال أو غير ذلك أو إنسان غافل حتى كويس بس غافل، هو معاه ملكين، الملائكة دول ذاكرين لله ولا غافلين زيه؟ ذاكرين لله. أنت راح تذكره، مين الأقرب ليك؟ أو الملائكة أقرب لمين؟ ليك ولا له؟ لا ليك أنت. فإذا أنتوا كام الوقتي؟ لو أنت واحد وهو واحد، أنتوا ثلاثة وهو واحد، بل أنت خمسة وهم واحد، أنت واثنين ملائكة معك أدي ثلاثة، واثنين ملائكة معاه برضو دول ذاكرين لله، يبقى خمسة مقابل واحد. يعني انت لو واحد بشر قدام واحد بشر ففي الحقيقة انتوا خمسة بشر مع أربعة ملائكة، الاثنين الكتبة بتوعك والاثنين الكتبة بتوعه وواحد، يعني انتوا في المكان خمسة ذاكرين لله وواحد غافل عن ذكر الله. يبقى مين الأقوى ومين الأكثر؟ لو انت بقى في مكان وحواليك مثلا 10 15 واحد غافلين، اضرب بقى في 2 ب30 ملك غير انت والاثنين الملكين بتوعك، يعني 33 قصاد 10، مين الاكثر؟ انت الاكثر، انت اللي معاك تأييد اكثر، انت اللي معاك عون اكثر. الملائكة تؤيدك، الملائكة تعينك، الملائكة تذكرك، الملائكة كل تحفظك، كل هذا بامر الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي خلقهم، هو الذي يأمرهم، هو الذي ينهاهم، ولا يتحركون ولا يتنزلون ولا يفعلون أي شيء إلا بأمر من الله وبإذن من الله عز وجل، ولا يشفعون أيضا إلا بإذن من الله. يبقى إذن الإيمان بالملائكة هو في إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، وكلمنا عن عقيدتنا في الملائكة وكيف أننا نعيش مع هذا الغذاء ونتغذى به في كل مواقف حياتنا. في قراءة القرآن اعلم ملائكة تسمعك وتتنزل لقراءة القرآن، في قيام الليل، في النوم، في الجهاد، في الدعوة، في اللمة التي يلمها الملك لك، كل هذا ملائكة الرحمن معك، ملائكة الرحمن معك تؤيدك، وروح القدس يؤيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: روح القدس تؤيدك. روح القدس اللي هو سيدنا جبريل بيؤيد شاعر، لأنه بيدافع عن الله عز وجل. فاعلم أن الملائكة تؤيدك إن كنت على الطريق الصحيح. يبقى تفاعل الملائكة مع عبادة الصالحين وتفاعل الملائكة مع فعلك الصالح، هذا أمر لابد أن يعني تذكره وتضعه في اعتبارك وتعيش به. فتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الإيمان بالملائكة وكيف نؤمن بالملائكة. طبعا كلام إجمالي سهل جدا وبسيط، مش بنخش في تفاصيل وندخلش في تفاصيل كبيرة وشبهات وردود، ده كلام إجمالي عام عن الإيمان بالملائكة. إن شاء الله يعني التفاصيل ممكن يبقى ليها وقت آخر إن شاء الله. هنتكلم إن شاء الله عن الإيمان باليوم الآخر. طبعا الإيمان باليوم الآخر زي ما اتكلمنا عن الإيمان بالملائكة له محور إجمالي ومحور تفصيلي. الإيمان باليوم الآخر إجمالا إن في يوم آخر ذكره الله عز وجل في كتابه، يوم القيامة، وهي سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة إلى غير ذلك، أقسم بيوم التغابن، وأسماء يوم القيامة المختلفة، إن في يوم آخر. هذا اليوم الآخر سيبعث الناس له ويجمعون. يبقى ده إيمان إجمالي. إيمان تفصيلي بقى، كل تفصيل ذكر في كتاب الله أو في كلام رسول الله من الموت إلى الجنة والنار، أي بقى حديث أو آية اتكلمت عن المرحلة دي من الموت إلى الجنة والنار، مرورا بقى بكل المراحل، من أول بقى إيه خروج الروح والموت، ثم فتنة القبر، ثم البعث، ثم الحشر، ثم الصراط والميزان وتطاير الصحف والقنطرة والشفاعة ودخول الجنة وصفة الجنة ودخول النار وصفة النار وأهل الأعراف، كل التفاصيل. أنا مش كل الكلام بالترتيب، يعني كل التفاصيل من الموت إلى الجنة والنار، كل التفاصيل دي هي من الإيمان باليوم الآخر. وبرضو عندنا الشعار بتاعنا هو قول الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني إيه؟ يعني لو جت آية أو حديث عن كلام وتفاصيل في هذه المرحلة اللي هي من الموت إلى الجنة والنار، وأنا مش فاهم معناها، مش مشكلة، أنا مؤمن بيها من غير ما أفهم معناها، وهحاول أفهم معناها، هبحث وهقرأ تفسير وهقرأ شرح الأحاديث وهزداد إيمان بفهم المعنى. لكن من قبل أن أفهم المعنى أنا مؤمن. جبت الإيمان ده منين؟ جبت الإيمان ده من إيماني بالله أصلا، من إيماني بالله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الكون، وهو المدبر، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو العليم، وهو الحكيم، وأن هذا القرآن أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، وكل ما فيه حق وصدق، وخبره صدق وأمره عدل. ده إيمان إجمالي. فلما أمنت الإيمان الإجمالي خلاص أنا مستريح أن كل حاجة من دي صدق وعدل من غير ما أعرف إيه، ولما أعرف بزداد إيمان. مش عشان أنا مش بتعلم عشان أنا شاكك، ولكن بتعلم عشان أزداد إيمان. مش أنا شاكك فبقول دي الكلمة دي معنى إيه لا تطلع حاجة غلط، لا مفيش حاجة غلط، كل صدق وكل عدل وكل خير وكل حق من عند الله سبحانه وتعالى. وكلما تعلمت تفصيلا ازددت به إيمانا. لذلك كان السلف والصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على العلم أشد الحرص. ليه؟ لأنه عارف أنه كل ما بيتعلم بيزداد إيمانه وبيرتقي في منزلته وحبه من الله. لما ده كلام إجمالي عن الضوابط. تعالوا بقى نتكلم عن عقيدتنا وغذائنا وحياة قلوبنا والبستان الجميل بتاعنا في الإيمان باليوم الآخر. إزاي نستفيد بحياتنا في الإيمان باليوم الآخر؟ أولا طبعا أما نتكلم عن الموت، أنا برضو مش هدخل في تفاصيل كتير عشان الوقت، لكن إجمالا الموت قال عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان يرى أحد يدخل القبر وفي بداية موته ودخوله القبر فيقول، فكان يبكي فيقولوا له يا عثمان يذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي، وإذا رأيت القبر بكيت. قال القبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، وإن أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له، وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد فيه. عيش بقى بقلبك كده لما يكون بداية اليوم الآخر إنك جردت من كل ملابسك وغسلت ووضعت في كفن وحملت على الأعناق ثم وضعوك في حفرة مظلمة في الأرض وأخرجوا وجهك على الأرض وتركوك مع الدود ومع الظلام وأغلقوا عليك. دي البداية، لسه مفيش حاجة، ده لسه بقى من هنا ليوم القيامة، وبعدين يوم القيامة 50,000 سنة، وبعدين خلود بلا موت في جنة أو نار. دي البداية. يبقى أمر هذا أوله لحري أن يستعد له، أمر جلل خطير جدا، وإن أمرا هذا آخره. الدنيا بقى تكسرها وفلوسها وذهبها ونسائها وأولادها وعربيتها وعمرتها وكل ما تملك من نعيم الدنيا من أكل وشرب وراحة ومن شقاء الدنيا، حتى كل شقاء وكل نعيم آخره إيه؟ القبر. آخره أنك هتسيب كل النعيم وكل الفلوس وكل المال وكل ما تملك وتتحط في حفرة في الأرض، وهتسيب كل الشقاء لو كتب عليك شقاء أو عذاب أو ابتلاء وبرضه هتتحط في القبر. يبقى ازهد فيه، ما ينفعش، ما تنشغلش بيه أصلا قلبيا، لا تنشغل بنعيمه ولا تنشغل بشقائه، لأنه في الآخر مدة محدودة وهتتركه وتدخل القبر. فإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد فيه. طبعا في فرق بين الزهد والورع، مش موضوعنا بس هقوله بسرعة لأنه مهم. الورع قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير ديننا الورع. الورع أن تترك ما تخاف حسابه في الآخرة أو ما تخشى ضره في الآخرة. أنا بقوله بس لأنه له علاقة باليوم الآخر، يعني لأن الورع والزهد هو وليد الإيمان باليوم الآخر. فإذا أنا مؤمن بأن في يوم آخر وفي قبر وفي، فأنا بتورع. يعني إيه بتورع؟ يعني كل حاجة بخاف إنها تضرني في اليوم الآخر ده ببعد عنها. ده الورع. الأعلى منه بقى الزهد. الزهد هو ترك ما لا نفع له في الآخرة. يعني الأولاني كان بينظر الموضوع ده يضرني في الآخرة ولا ما يضرنيش، ما يضرنيش ومباح أعمله ما فيش مشكلة، ما يضرنيش وحلال أعمله ما فيش مشكلة، يضرني ما أعملوش، يبقى ده الورع. الزاهد بقى ده أعلى. الزاهد يتعرض على الأمر مباح وحلال ومش هيضرك في الآخرة، فيقولك هينفعني بإيه، هينفعني بإيه في الآخرة، هأعلو في درجتي عند الله إيه لما أعمله، مش هيعليني ما يلزمنيش. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. يبقى الورع ان انا بترك اللي انا بخاف انه يضرني في الاخره ويسقط منزلتي عند الله. الزهد بقى ما بيفكرش في النزول اصلا، بيفكر في الطلوع بس، ترك ما لا ينفع في الاخره. ربنا يرزقنا زهد وورع جميعا ان شاء الله. يبقى ده في بدايه في مساله الموت. طبعا في نقطه معانا اللي هي الايمان بعذاب القبر ونعيمه. طبعا في بعض المشككين والجاهلين الحقيقه شككوا في ان في عذاب قبر ونعيم قبر، وده من جهلهم العظيم جدا، لان عذاب القبر ونعيمه في احاديث وايات لا تحصى. يكفيك قول الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. في حاجة اصرح من كده؟ يعني بيعرضوا على النار غدوا وعشيا، الصبح وبالليل، ولما بتقوم القيامة أدخلوا أشد آل فرعون أشد العذاب. يبقى قبل يوم القيامة كانوا هما فين؟ في القبر، يعني بيعرضوا على النار الصبح وبالليل الوقتي في العصر اللي احنا شايفينه. ولما هتقوم القيامة هيدخلوا النار بقى اللي هي جهنم. فده دليل من أصرح الأدلة في عذاب القبر، وأحاديث كتير وآيات كثير جدا إن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا وإياكم جميعا ووالدينا وجميع المسلمين روضة من رياض الجنة. يبقى إذن يا جماعة الإيمان بالموت سيؤثر جدا، الإيمان بالقبر، الإيمان بالحشر، والإيمان بالبعث، والإيمان بالموازين، والإيمان بالقنطرة، والإيمان بالصراط، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالحوض، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار. أمور خطيرة جدا مش هدخل في تفاصيل عشان ما أطولش عليكم، لكن عايز أقول لك نصيحة كبيرة جدا ومهمة جدا، وهي اجعل لقلبك شاهد من شواهد اليوم الآخر وعيش معه، وجدد هذا الشاهد كل فترة. يعني الكلام ده يعني عايزك تعيش، وإحنا بقى بنعيش في الإيمان اليوم الآخر وبنتغذى بنغذي قلوبنا بيه، عيش كده مع معنى واحد زي معنى الموت كده مثلا. وكل موقف يتعرض عليك النهاردة فكر، لو أنا هموت الوقت هعمل ولا ده شاهد قلبي بقى كده. الموت كشاهد قلبي، اجعل الموت كشاهد قلبي. ازاي؟ كل موقف هيتعرض عليك من حلال او حرام او مباح، يعني عرض عليك طاعة، لو انت عارف انك هتموت بعد الطاعة دي هتعملها ولا مش هتعملها؟ هتعملها بلا تردد ومهما كانت العواقب هتعملها. طب عرض عليك معصية، حط كده تخيل انا هموت بعد المعصية دي مباشرة، هعملها ولا لا؟ مش هتجرؤ تعملها. طب حط مباح، المباح ده هعمله وهموت بعده، هعمله ولا لا؟ ده بالتوازن كده، وكل واحد وهمته بقى، واحد يعني همته قليله شويه يقول لك يا عم اعمله مش مشكله ما انا مش هخسر حاجه، واحد لا همته عليا يا عم انا هموت لابد ان انا اعمل حاجه ترفعني عند الله فيقول لك لا مش هعمله. فاذا لما تجعل الموت مثلا شاهدا لقلبك، عيش بقى مره كده او اسبوع او شهر زي ما ربنا يفتح عليك مع معنى واحد وهو الموت، وفكر فيه شويه فتره ثانيه، واجعل شاهد ثاني لقلبك زي القبر. ودايما كده ما يعرض عليك اي عمل فكر، يا ترى لو انا في القبر دلوقتي هبقى سعيد لو عملت العمل ده، ولا هبقى نادم اشد الندم ان انا عملته. واجعل كده القبر شاهد ليك، نور ليك في اعمالك، وفكر ده القبر. سؤال تاني، الصراط، لو انا على الصراط دلوقتي هل هبقى سعيد ان انا عملت العمل ده، ولا هبقى في أشد الحسرة والندم اللي أنا عملته؟ وشوف هتعمله ولا لا. قبل ما تعمل العمل فكر، لو أنا على الصراط هيبقى وضع إيه، لو أنا على القنطرة هيبقى وضع إيه، لو أنا رايح لحوض النبي عليه الصلاة والسلام هتمنى قبله بالعمل ده، ولا هبقى مكسوف ومحرج وشي بيتقطع من الخجل إن أنا بقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل ده. العرض على الله، هل أنا لو عملت العمل ده هبقى فرحان وسعيد وبحمد ربنا ان وفقني العمل ده وانا بقابله بيه، ولا هبقى حاطط وشي في الارض وناكس رأسي مش قادر ارفع رأسي في العرض على الله وانا بعمل العمل ده لو كنت عملته؟ يعني اجعل بقى شاهد لقلبك في كل عمل يمر عليك من شواهد الآخرة زي ما احنا قلنا، سواء الموت، سواء القبر، سواء الصراط، سواء الجنة، سواء النار، سواء الميزان، سواء القنطرة، سواء أي شاهد قلبي، سواء الميزان. الميزان مثلا حتى بعض السلف كان يسأل عن مثلا الغناء، فهو مش عايز بقى يخش فيه تفاصيل فقهية وكلام زي كده، فقال للسائل أرأيت لو كنت يوم القيامة وجيء بعملك ففي أي موازينك يوضع هذا العمل، في ميزان الحسنات أم ميزان السيئات؟ فترك الغناء. ده واحد يعني خد شاهد قلبي كده الميزان، يا ترى هيبقى مع إيه، الحسنات ولا السيئات؟ فاختار. فاجعل لقلبك شاهد من شواهد الآخرة، اختار بقى شاهد كده وعيش مع كل شاهد يوم أسبوع شهر. لكن أنا عايز إن احنا نقرأ ونعيش مع هذه الشواهد ونتغذى قلبيا. هنكلمنا النهاردة على حوالي 10 شواهد من شواهد اليوم الآخر، قلنا الموت، قلنا القبر، قلنا البعث، قلنا الحشر، قلنا العرض، قلنا نشر الصحف، الميزان، الصراط، الحوض، الجنة والنار، 10 شواهد قلبية كلنا عنها النهاردة إجمالا. عايزك تعيش بقى مع هذه الشواهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا من أهل الآخرة ومن أولادها وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.